الألوان والبيت منك هتفول تماسيح كم مرة وخلوا تباريح كم جيت تراجع مسحور بذات الوجه المفرون بيني وبينك عصفور على قلبه من الشل صياد على قلبه من الشل تفرح يفرح فرحنا بدر الدنيا إذا ما كان طارق صاحي على النار بالهباب لهي بيبو حال النار بالهباب لهي بيبو وحال النار بالهباب لهي بيبو وحال النار بالهباب لهي بيبو وحال النار بالهباب لهي بيبو وحال النار بالهباب لهي بيبو وحال النار لهيبيبو